ما حكم الإبر المغذية للصائم؟ الذي ننصح به الصائم أن يفطر حتى يخرج من المشكلة، فإن الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. ويخرج أيضا من الشبهة. أما الإبر المغذية فربما تغذيه مثل الطعام أو أحسن من الطعام، فهذا لا شك فيه أنه مفطر، ولا شك فيها أنها مفطرة مفطرة. فماذا بقي أيضا الإبر غير المغذية موضع شبهة؟ ننصح الأخ أن يستعملها في الليل، أو أن يفطر إذا كان ألزم باستعمالها أو نصح باستعمالها في الليل وفي النهار أو في ساعات معينة. فننصحه أن يفطر من أجل أن يخرج من الشبهة ومن المشكلة.